الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، نحمده ونستعينه على كل الأفعال، ونعوذ به من حال أهل الضلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، شهادة أرجو بها الرضا يوم النوال والفوز بجنة المآل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عظيم الخصال كثير الخلال، عبد ربه حتى أتاه المنال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والآل، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا وصية أعظم من وصية التقوى، إذ هي وصية الله للأولين والآخرين والخلق أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. فمن لزم الوصية أمين الغزية، ومن تمسك بالمقصود فاز بالموعود، ومن ترك فقد هلك، ومن فرط فقد أسخط. أيها المسلمون، إذا قام في الأذهان حقائق بينة ويقينيات معينة، هان على المرء ما يكابد، وسهل عليه ما يعاني. ألا وإن من أعظم الحقائق أن هذه الدنيا عبور، فلا يغتر بها إلا أصحاب الغرور، وهي فانية والعقبى للباقية. يرى الناس أنها إلى زوال، والآخرة هي المآل. فإذا قامت هذه المعاني في النفوس، أصبح ما يواجهه الإنسان فيها يسير، وكان دافعا لفعل كل خير والكف عن كل شر، واعتبار ما يقع عليه من خير أو شر إنما هو ابتلاء من الخالق ليظهر الناس على حقائقهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إخوة الإسلام، الابتلاء يكون على الأفراد بإصابتهم بالسراء والضراء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كما يكون بين الناس بأن يبتلي بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وإما بالتفاوت بينهم في حظوظ الدنيا من الرفعة والضعف والغنى والفقر. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن أعظم أنواع الابتلاء ما يقع على جميع الأمة من رغد في العيش أو ضيق فيه، أو ظلم عليهم، أو قتل وتشريد، أو ما يقع عليهم من الزلازل والبراكين ونحوها من أنواع الابتلاء بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها المسلمون، لو أراد الله سبحانه ألا يمر بالإنسان ضيق ولا ضنك ولا نصب ولا تعب لما أعجزه ذلك، فهو على كل شيء قدير. ولو أراد أن لا يعرض المخلوق لامتحان وابتلاء واختبار لفعل، وهو الفعال لما يريد. لكن اقتضت حكمته وجرت مشيئته أن يقع هذا الابتلاء ليزداد الذين آمنوا إيمانا بقضاء ربهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كما يوصلهم ذلك إلى أكمل الغايات. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك جسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبوره من الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكمة الابتلاء أنه وسيلة للتمكين في الأرض. قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. ومن حكمة الابتلاء تمحيص أهل الإيمان وإظهار أهل الحق وتخليصهم من أهل الباطل، إذ لو لم يكن ابتلاء لما تمايزت الصفوف ولما نجا أهل الإيمان بالثبات وهلك أهل النفاق بالشك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من آيات والحكمة. قلت ما قلت وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فإذا علمنا وقوع الابتلاء وأنه كلما زاد الإيمان زاد الابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان صلب الدين ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك. رواه أحمد بسند صحيح. وإذا وقع الابتلاء فإن من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو اليقين والرضا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيملأ المؤمن قلبه إيمانا بربه وتصديقا بوعده وثقة بنصره، وليوقن أن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فيلزم باب الصبر وليلجأ للمصابرة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وليعلم أن الله مع الصابرين. كما على المؤمن إذا وقع عليه البلاء أن يحاسب نفسه، فإن أتى ذنبا تاب منه، وإن بدا منه عوجاج أقامه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم عليه بالتوجه إلى ربه داعيا وإليه متضرعا وإلى بابه مسرعا، فيدعو بصدق ويقين أن يرفع البلاء وأن يأتي الفرج وأن تحل العافية وتبسط الرحمة. فما خاب من دعاه، ولا خسر من ناداه، ولا خذل من ناجاه.